بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله في كلامه عن الإحداد: ولا تجب على رجعية وموطوءة بشبهة أو زنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ولا تجب على رجعية. مراد المؤلف أن الإحداد لا يجب على رجعية من زوج حي، وهذا الحكم هو محل إجماع من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومع دليل الإجماع هناك دليل آخر، وهو أن رجعية المطلوب منها خلاف المطلوب من المحدة، فإن المحدة لا يطلب منها التزين والاستعداد، والرجعية يطلب منها أن تتزين لزوجها لعله أن يراجع. وقوله وتباح لبائن من حي ولا تجب على رجعية، يعني من حي أيضا، يعني من حي أيضا. ثم قال: وموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، يعني لا تجب أو لا يجب الإحداد على هؤلاء جميعا، لا يجب على هؤلاء النسوة جميعا يرحمك الله. ولهذا الراجح أو الأحسن أن النسخة ولا يجب، وعندكم في الهامش أنه في نسختين خطيتين يجب، والأحسن يجب يعني الإحداد. إذا الموطوءة بشبهة أو زنا أو في نكاح فاسد أو باطل أو ملك يمين، هؤلاء لا يجب عليهم الإحداد. والتعليل أن الإحداد إنما يجب على الزوجة، وهذه الموطوءات أو هؤلاء الموطوءات لسنا أزواجا، والإحداد لا يجب إلا على زوجه. نعم. قال رحمه الله: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينة وحلي وكحل أسود. نعم. قال رحمه الله: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، يعني والإحداد شرعا، والإحداد في الشرع هو اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. وهذا في الحقيقة تعريف وفي نفس الوقت ضابط للممنوعات زمن الإحداد بالنسبة للمرأة، فكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها هي ممنوعة عنه زمن الإحداد. والدليل على هذا حديث معطية: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاث إلا على زوجها. ثم قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا تكتحل ولا تمس طيبا. وبهذا يكون الحديث نهى عن ثلاثة أمور: الطيب وزينة البدن ومثل لها بالكحل، وزينة الثياب مثل لها بالثوب المعصوب. وهذه تقريبا ثلاث ركائز للممنوعات: الطيب وزينة البدن وزينة الثياب، ويدخل في هذا أيضا الحلي، وإن كان من جملة زينة البدن، من جملة زينة البدن، وسينص المؤلف عليه. يقول: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها. قلت إنه هذا الضابط الجيد مأخوذ من حديث معطية كما سمعتم. ثم أراد أن يفصل فقال: من الزينة والطيب. الزينة والطيب محل إجماع، الزينة والطيب محل إجماع، لأنهما يدخلان في الحديث دخولا أوليا. ثم قال: والتحسين. المراد بالتحسين استخدام ما تحسن به المرأة وجهها، سواء كان من الألوان أو من المواد التي تؤثر بياضا في الوجه، أو أي نوع من أنواع التحسين. ثم قال رحمه الله تعالى: والحناء وما صبغ من الثياب. الحناء تقدم معنا أنه من أنواع الزينة البدنية التي لا يجوز للمرأة أن تتعاطاه، وما صبغ للزينة يقصد من الثياب، يعني لا يجوز أن تلبس ما صبغ للزينة من الثياب. ولو قال المؤلف لا يجوز أن تلبس ثياب الزينة، سواء كانت الزينة من خلال الصبغ أو من خلال التفصيل أو بأي سبب من الأسباب، ثم قال رحمه الله تعالى: وحلي. ذهب الجماهير بالحكي إجماعا إلى أن الحلي لا يجوز، واستدلوا على هذا بأنه يدخل في عموم حديث أم عطية، لأن حديث أم عطية يدل على المنع من الزينة، ولبس الحلي هو نوع من الزينة. وكذلك استدلوا بأنه في حديث أم سلمة أيضا في أحكام الإحداد نهاها عن لبس الحلي، وهو حديث يعني لا بأس به إن شاء الله. القول الثاني أنه يجوز لبس الحلي، لأن حديث أم سلمة عند أصحاب القول الثاني لا يصح، ولا يوجد دليل خاص على المنع، ولهذا فهو ضعيف، فهو جائز، فهو جائز. وهذا مذهب ابن حزم، وهو مذهب ضعيف في الواقع، وعادة الشارع أنه لا ينص على أفراد القضية كل باسمه، وإنما يذكر الضوابط والقواعد العامة التي يستنبط منها الفقيه أحكام المفردات. وممكن نقول هنا أيضا هذا يصلح موضوع، وهو المسائل الفقهية التي شذ فيها ابن حزم عن الجماهير أو عن الأئمة الأربعة. لكن لو قلنا عن الجماهير، لأنه إذا خرج عن الأئمة الأربعة لكن وافق بعض السلف ما في إشكال، لكن إذا خرج عن جمهور الناس، عن جماهير الناس، هنا تحتاج المسألة إلى دراسة. ثم قال رحمه الله تعالى: وكحل أسود. يعني هذا النوع من الكحل هو الذي لا يجوز، ونص عليه لأنه النوع الذي يستخدم للزينة، لأنه النوع الذي يستخدم للزينة. والكحل منصوص عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكتحل، في حديث أم عطية، فلا إشكال في تحريمه في الظروف العادية، لكن اختلفوا في حكمه عند الضرورة، فذهب الجمهور إلى أنه جائز، واستدلوا بأن الضرورات تبيح المحرمات، وأيضا استدلوا بأن أم سلمة نفسها رضي الله عنها كانت تفتي بالجواز، مع أنها روت حديث المنع، مما يدل على أنها كانت ترى أنه لا يدخل في عموم حديث المنع لأنه حال ضرورة. والقول الثاني أنه لا يجوز إلا لا يجوز مطلقا ولو في حال الضرورة، لأن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته أن ابنتها تشتكي من عينها وقد مات زوجها وهي في إحداد، فمنعها النبي صلى الله عليه وسلم من استخدام الكحل، فقالوا هذا موضع زينة، موضع حاجة أو ضرورة، ومع ذلك منعها النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما وأنه في بعض الروايات اشتكت شكوى شديدة وقالت أن عينها كادت تذهب. ومع ذلك الراجح إن شاء الله القول الأول، ويجاب عن الحديث أن هذه المرأة وهذه الفتاة الصغيرة لم تبلغ بها الضرورة إلى حد يجوز لها استخدام هذا المحرم، أو نقول يوجد بديل لهذا المحرم، يوجد بديل لهذا المحرم، ولذلك نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن استخدامه. ولا ينكر أن هذه المسألة محل إشكال، لا ينكر أن أنها محل إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظاهر الحديث أنه لم يأذن لها مع وجود شيء من الشدة والضرورة. لكن نجيب عنه بهذه الأجوبة من حيث الترجيح، لكن حبيت أن أشير إلى أنه يعني محل تأمل وإشكال في الحقيقة. ثم قال رحمه الله تعالى: والذي جعلنا نرجح أن الذين ذهبوا إلى الجواز هم جمهور العلماء وأيضا جمهور الصحابة، أيضا جمهور الصحابة، فهذا يجعل الإنسان يعني كأن الصحابة رأوا أن هذه الحادثة والفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم فتوى خاصة لسبب أو لآخر، كما قلت يوجد دواء آخر، أو المرأة لم تبلغ حد الضرورة إلى آخره. ثم قال: لا تتياء ونحوه. التتياء هو نوع من الكحل أيضا، لكنه كحل يستخدم للعلاج ولا يستخدم للزينة، بل قال ابن قدامة أنه يشوه العين لأن لونه لونا غير جميل، ولهذا فهو يجوز لأنه لا يدخل تحت النهي عن التزين، إذ يستخدم للعلاج. ثم قال: ولا نقاب، يعني لا يجوز، يعني لا يدخل النقاب ضمن الممنوعات، لأن النقاب ليس وسيلة للتزين، بل هو لبس معتاد قبل وبعد، ولذلك فلا بأس به. وقيل أنه لا يجوز لبس النقاب لأنه يضفي حسنا وجمالا على اللابسة. والراجح من حيث يعني هذه المسألة أنه لا يدخل في الممنوعات، لكن بالنسبة للنقاب من حيث هو أنا أرى أنه في وقتنا هذا لا يجوز، وتحريمه واضح وظاهر، لأن النقاب اليوم يختلف عن النقاب السابق، ومعلوم لكل من شاهد النساء في الأسواق والأماكن العامة أنهن لا يتقيدن بالنقاب الشرعي، ولا يمكن أن يتقيدن بالنقاب الشرعي، بل أو يصعب أن يتقيدن بالنقاب الشرعي، والخلال فيه يكون من أحد أمرين: إما أن تلبسه ضيقا لكن تجمل عينيها بالكحل ونحوه، أو تلبسه أصلا إيش واسع. وربما قلت لكم أن النقاب لم يكن معروفا في هذا البلد إلى وقت قريب، ثم انتشر بسرعة، وفي زمن يسير جدا توسع الناس فيه توسع عظيم، وتجد المرأة تلبس النقاب وأكثر الوجه ظاهر، ويعرف من خلال النقاب أشياء كثيرة عن المرأة. ولهذا كان شيخنا رحمه الله من الذين تبنوا بقوة منع النقاب، ولا يخفى عليه السنة هو في النقاب رحمه الله، لكن كانت له نظرة سديدة وموفقة في سد ذرائع، وصدق كل شيء كان يمنعه تبين فيما بعد أنه توسع الناس فيه توسع غير مرضي، منه النقاب ومنه حد عورة المرأة عند المرأة ومسائل عديدة. يعني بالنسبة لي لا أشك طرفة عين أنه لا يجوز، وأنه كان أو أصبح سببا من أسباب فتنة كثير من الناس وتوسع النساء في لبسه. وأعود فأكرر، لا أشكال أن النصوص تدل يعني لا تدل على تحريمه، وأنه كان يستخدم أحيانا في العهد النبوي، لكن هذا لا يعني عدم تحريمه، لأن إنما نحرمه من باب سد ذراع. والشيء المباح الذي هو مجمع على إباحته إذا أدى إلى مفسدة وإلى ضرر أو فإنه يحرم من باب سد الذرائع. ثم قال: وأبيض، يعني ولا يمنع ولا تمنع المحدة من لبس الثوب الأبيض، لأنه ثوب يلبس عادة وليس من ثوب الجمال. وأكد هذا: ولو كان حسنا، ولو كان حسنا، لأنها ثياب تلبس عادة. القول الثاني أن الثوب الأبيض إذا كان يتخذ للزينة فإنه يحرم على المرأة المحدة، وإذا كان يلبس في ثوب المهنة والبيت ولا يعتبر من ثوب الزينة فإنه يجوز. وإلى هذا التفصيل مال الفقيه المرداوي، وهو لا شك القول إن شاء الله الراجح، لأنه إذا لبس ثوبا أبيضا بقصد الزينة دخلت في لبس الأشياء التي تتخذ للزينة، والمحادة ممنوعة من ذلك. ما قال فصل أحسن الله يكون. قال رحمه الله: فصل. وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. نعم، عدة الوفاة تجب في المنزل حيث وجبت. هذا الفصل انتقل إليه المؤلف للكلام عن مكان الإحداد بعد أن بين مدته وبين أحكامه وما تجتنبه المحدة، انتقل لبيان مكانه، فقال: وتجب عدة الوفاة في المنزل حيث وجبت. ذهب الجماهير إلى أن المعددة المحدة يجب أن تبقى زمن العدة في بيتها الذي مات زوجها وهي فيه، واستدلوا بحديث فريعة بنت مالك رضي الله عنه أن زوجها خرج في طلب أعبد الله ثم قتلوه، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أن زوجي مات ولم يترك لي نفقة ولم يترك لي مسكنا، أفانتقل إلى أهلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فلما ذهبت ناداها وقال: أمكثي في بيتك الذي مات زوجك وأنت فيه حتى يبلغ الكتاب أجله. وهذا الحديث يعني فيه خلاف في تصحيحه وتضعيفه، لكن الأقرب إن شاء الله أنه حديث صحيح، وممن صححه ممن يعني يعول على تصحيحه ابن عبد البر وأيضا ابن القيم وعدد من والذهلي وهو مقدم على هؤلاء، فهذا دليل واضح ونص ظاهر. طيب، الثاني أن هذا مروي عن كبار الصحابة مثل عمر، وعن صغار الصحابة مثل ابن مسعود. المهم أنه مروي عن أحد كبار الصحابة، وهو عمر بن الخطاب، ومروي أيضا عن ابن مسعود وأم سلمة. القول الثاني أنه لا يجب عليها أن تمكث في بيتها، لا يجب عليها أن تمكث في بيتها، واستدلوا على هذا بأدلة أيضا قوية. الأول منها أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن عدة المتوفى عنها 4 أشهر و10 أيام، ولم يقل في بيتها، ولم يقل في بيتها. والأصل أن النص إذا جاء مطلقا يبقى على إطلاقه، ولا يوجد مقيد عند هؤلاء، لأن حديث فريعة عندهم ضعيف. القول الثاني أن عددا كبيرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماتوا في الحروب والجهاد معه ومع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ولم ينقل عن هذا العدد الكبير أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أزواجهم بالبقاء في نفس البيت. ولو كان ألزم كل هؤلاء مع كثرتهم لم يخف هذا على الصحابة الذين ذهبوا إلى عدم وجوب بقاء المحدة في بيتها، مثل عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وهذا يعني الدليل فيه قوة، هذا الدليل فيه قوة. لكن الراجح إن شاء الله القول الأول، أولا لأن الحديث صحيح، ما دام الحديث صحيح نأخذ به. ثانيا لأننا ممكن نقلب الاستدلال ونقول أيضا عمر وابن مسعود وأم سلمة لا يخفاهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر ببقاء زوجات الصحابة الذين قتلوا في الجهاد في البيت، لم يأمرهم، لن يخفى عليهم مثل هذا. ثم هذا الحكم يعني حكم فيه شائبة التعبد، ومسرح الاجتهاد فيه ضيق، فكون مثل عمر وأم سلمة وابن مسعود يفتون به يغلب على الظن أنه بناء على نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبعد الإنسان أن يشهد مثل عمر ببقاء المرأة 4 أشهر و10 أيام في بيت زوجها، لأن هذا فيه مشقة شديدة. فهذا يعني إن شاء الله مجتمعا يرجح ما ذهب إليه الأئمة الأربعة والجماهير. ثم قال، قال رحمه الله: فإن تحولت خوفا أو قهرا أو لحق انتقلت حيث شاءت. نعم، قوله إن تحولت، المقصود به هنا الانتقال من بيت الزوج انتقالا نهائيا، أما الخروج المؤقت فسيتحدث عنه لاحقا. إذن هو الآن يتحدث عن الخروج المطلق، والخروج المطلق ذهب الجمهور إلى أنه لا يجوز إلا لضرورة، يعني أن تنتقل انتقالا كاملا من بيتها إلى بيت آخر لا يجوز إلا لضرورة، لأن البقاء وش فيه؟ واجب، والواجبات لا يخرج عنها إلا عند الضرورة. والقول الثاني أنه يجوز الخروج عند الحاجة فقط، عند الحاجة فقط، ولا نشترط أن يصل الأمر إلى الضرورة. والأقرب لقواعد أهل العلم القول الأول، الأقرب القول الأول. ثم يقول: فإن تحولت خوفا، يعني على نفسها أو على أولادها أو على مالها، فإنه يجوز حينئذ لها أن تتحول. فكأن المؤلف يريد أن يمثل للصور التي يجوز للمرأة فيها أن تخرج عن البيت وتنتقل انتقالا مطلقا. فالأول هو إيش؟ الخوف. الثاني يقول: أو قهرا، يعني أخرجت إما من قبل الورثة بأن أخرجوها من بيت مورثهم، أو أخرجت قهرا من غير الورثة، فإنها إذا أخرجت من غير إرادة منها فإنه يجوز. أو لحق، يعني أخرجت بحق، والنسخة أيضا الأخرى في المتن بحق، ونسخة بحق أحسن، لأن هذا هو المقصود، يعني أن تخرج بحق، يعني أن تخرج بحق بأن تكون مؤذية، فإذا آذت أهل البيت فإن لهم أن يخرجوها، وإخراجهم لها حينئذ هو إخراج بحق. ففي هذه الصور الثلاث يجوز أن تتحول. ثم بين الحكم فقال: انتقلت حيث شاءت، يعني المؤلف يريد أن يقول أنه في الصور التي يجوز لها أن تخرج فإنها إذا خرجت لها أن تسكن حيث شاءت، ولا يجب عليها أن تبقى في أقرب منزل لبيت الزوجية الذي مات زوجها وهي فيه. والدليل على هذا أن الواجب هو البقاء في هذا المنزل، فإذا لم يمكن سقط وانتقلت إلى إيش؟ إلى أي مكان تريد. القول الثاني أنها يجب أن تبحث عن أقرب بيت إلى بيت إيش؟ زوجها. وعلى هذا مبدأ أن تنتقل من المدينة عند هؤلاء وش فيه؟ مرفوض، لأنهم يقولون يجب أن تنتقل إلى أقرب بيت، فتبتعد تبتعد تبتعد، يعني قد يعني تبدأ بأقرب شيء فإذا لم يمكن ما بعده. أما أن تخرج عن المدينة مع إمكانية الاستئجار في المدينة فهذا وش فيه؟ مرفوض عند هؤلاء. وقاسوا هذه المسألة على مسألة أخرى، وهي أنه إذا أخرجت الزكاة من بلد فإنها يجب أن تعطى إلى أقرب البلدان. والراجح بلا شك أن لها أن تنتقل حيث شاءت في داخل البلد أو في خارج البلد، إذا لم تتمكن من البقاء في هذا المكان الذي حدده الشارع حينئذ لها أن تذهب إلى أي مكان. وهذه تشبه مسألة أخرى، وهي مسألة إيش؟ أيوة، منى. إذا لم يتمكن الإنسان من البقاء في منى فهل يلزم بالبقاء في أقرب موضع أو له أن ينتقل إلى أي مكان إن شاء؟ هذه المسألة تشبه تلك المسألة، إلا أنه في هذه المسألة القول بأنها تنتقل إلى أي مكان أقوى وأوضح وأظهر من القول في مسألة الحج. مسألة الحج أكثر إشكال كما تقدم معنا في كتاب الحج، ولها أحسن الله يكون. قال رحمه الله: ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم، لما بين الخروج النهائي والمطلق ارحمك الله انتقل إلى الخروج المؤقت لحاجة، فيقول لها أن تخرج في النهار والليل لكن لحاجتها، لكن لحاجتها. والقول الثاني أنها لا تخرج ليلا إلا للضرورة، وتخرج نهارا لمجرد الحاجة. وعلّل هذا بأن النهار هو وقت لطلب المعاش وقضاء الحاجات، وقد تحتاج المرأة فيه إلى الخروج بكثرة فسهل فيه. وأما الليل فهو وقت للسكينة والاستقرار، فلا تخرج فيه إلا للضرورة. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، فهو يفرق بين الخروج ليلا ونهارا، كما أنه يعضده أحاديث مروية إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا تصح، لكنها لا تصح. مع هذا يبقى أنه القول بالتفريق بينهما وجيه، يعني فعلا في الليل هي لا تحتاج فلا تخرج إلا للضرورة، لكن ربما ترد علينا مسألة لو كانت حاجتها لا تقضى إلا بالليل، فهذا محل إشكال. ولكن نقول إذا كانت حاجتها لا تقضى إلا بالليل صار الليل بالنسبة لها حكم وحكم النهار، فتخرج للحاجة ولا نشترط الضرورة. قال رحمه الله: وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتها بمضي زمانها. يعني إذا خالفت حكم الشرع ولم تلتزم بالممنوعات زمن الإحداد ولا في البقاء ببيت الزوج مدة الإحداد، فإنه مع ذلك إذا تمت العدة تمت عدتها وخرجت منها، وإن لم تلتزم بأحكام الإحداد. يعني أن الإحداد ليس شرطا في صحة العدة، هو واجب فيها لكنه ليس من شروط الصحة. قال رحمه الله: باب الاستبراء. من ملك أمة يوطأ مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها. نعم، يقول رحمه الله تعالى: باب الاستبراء. الاستبراء في لغة العرب هو التمييز والانقطاع، وأما في الشرع فهو تربص لمدة معلومة الغرض منه العلم ببراءة الرحم من ملك اليمين. وهذا التعريف يعطي انطباع أن الحنابلة يرون أن الاستبراء أمر خاص بإيش؟ بملك اليمين، لأنه في المسائل السابقة التي قلنا أن العدة حيضة واحدة في جميعها الحنابلة كانوا يرون أنها كم؟ أنها عدة، لا يعتبرونها استبراء، واضح ولا لا؟ ولهذا ستلاحظ أنه لا يتكلم إلا عن الأمة فقط، يتكلم عن الأمة فقط، لأن ما عنده استبراء، يعني ليس عندهم الحنابلة استبراء إلا في الأمة. يقول: من ملك أمة، عموم كلامي يشمل من ملكها بشراء أو إرث أو هبة أو بأي طريق من الطرق التي يتملك بها المال في الشرع. يقول رحمه الله تعالى: يوطأ مثلها. مفهوم العبارة أنه إذا تملك أمة لا يوطأ مثلها، فإننا لا نحتاج إلى الاستبراء، لأن براءة الرحم وش فيها؟ معلومة، لأن براءة الرحم معلومة. ثم قال: من صغير وذكر وضدهما، يعني سواء كان الذي باع الأمة صغير أو أنثى أو ذكر فإنه يجب الاستبراء، فإنه يجب الاستبراء. واستدلوا على هذا بالعمومات التي ستأتينا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسبايا أن يستبرأن بحيضة. القول الثاني أن البائع إذا كان امرأة أو كان ذكرا صغيرا لا يطأ مثله، فإننا لا نحتاج إلى الإيش؟ الاستبراء، لأنه أيضا في هذه الصورة براءة الرحم مش فيها معلومة، وهذا القول هو الراجح إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله: واستبراء الحامل بوضعها. نعم، حرم عليه وطؤها، يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها، يحرم على الإنسان أن يطأ الأمة إذا اشتراها قبل أن يستبرئها، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. وهو إذا وطئ قبل أن يستبرئ فربما يكون وطئ امرأة حامل من شخص آخر وهو السيد الأول. يقول: ومقدماته قبل استبرائها، حرم عليه وطؤها ومقدماته قبل استبرائها، أيضا المقدمات فلا يجوز له أن يضم ولا أن يقبل ولا أن يباشر إلا بعد الاستبراء. القول الثاني جواز هذه الأمور وأنه لا حرج فيها، فيجوز بمجرد ملك اليمين أن يستمتع بها بما دون الوطأ. واستدلوا على هذا بأن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما وقعت الجارية في نصيبه بعد تقسيم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فلم أتمالك أو أملك نفسي حتى قبلتها والناس ينظرون، يعني قبل أن يدخلوا البيت، وهذا فعله بمحضر من إيش؟ من الصحابة، بل في العهد النبوي، ولم ينكر عليه رضي الله عنه وأرضاه. وهو لا شك دليل قوي على جواز الوطء قبل الاستبراء، عفوا على جواز الاستمتاع بها بما دون الوطء الذي هو بمقدمات الجماع قبل الاستبراء. لكن بعض الناس يقول إن هذا الأثر لا يصح وأنه في إسناده مقال، لكن أنا لم يعني أتمكن من النظر في إسناده ودراسته، لكنه مشهور جدا عن ابن عمر أنه فعل هذا، بل أنه تكلم وبرر هذا الفعل وتحدث عن نفسه وعن أمير المؤمنين عمر وعن بيتهم إلى آخره. ولكن إذا لم يصح فأيضا القول الراجح الجواز، لأن مقدمات الوط لا تتعارض مع الاستبراء ولا تنافي العلم بحالة الرحم، واضح ولا لا؟ فلا إشكال فيه، ونقول له أن يستمتع بها بكل ما دون الفرج، لأن الممنوع منه لغرض، وهذا الغرض لا ينخرم بجواز الاستمتاع بما دون الوط. نعم. حسن الله يكون. قال رحمه الله: واستبراء الحامل بوضعها. يعني ويكون استبراء الحامل بوضعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدموا عليه بسبايا وطاس قال لهم صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. طيب. قال رحمه الله: ومن تحيض بحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر. ومن كانت تحيض فبحيضة، من كانت تحيض فبحيضة، للحديث السابق، فإنه قال أن الحائل تستبرأ بحيضة، فإنها إذا حاضت علمنا براءة الرحم. ثم قال: والحيضة والآيسة والصغيرة بمضي شهر، يعني تستبرأ الآيسة والصغيرة بمضي شهر فقط، لأن الشرع أقام مقام كل حيضة إيش؟ شهر، كل حيضة في الشرع مقابلها شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة: تحيضين في علم الله 6 أيام أو 7 أيام، فكم جعل في الشهر من حيضة؟ واحدة. فنحن نجعل مقابل الحيضة شهر واحد، كما أن الشارع جعل مقابل الحيضة في المستحاضة شهر واحد. القول الثاني أنه لا يكتفى بشهر، بل لابد من 3 أشهر، لأن براءة الرحم لا تعرف قبل مضي 3 أشهر، وهذا القول هو القول الراجح، إلا إذا عرف من خلال الطب الحديث براءة الرحم أو انشغاله بالتحليل الطبي، فحينئذ نعمل به، لأن المقصود الآن هو ماذا؟ براءة الرحم. طيب، وإذا الآن اشترى الإنسان جارية طاهرة الآن، فالحكم أنه لا يجوز أن يطأ حتى يستبرئ بحيضه ولا لا؟ يعني الطهر التي فيه الآن حال الشراء لا يجوز له أن يطأ، فهل نقول أيضا هذه إذا اكتشف أو حلل وجد أنها أمة ليست بحامل يجوز أن يطأ؟ بخالف النص، يعني لكن النص صريح بأن القضية معلقة بإيش؟ لأنه يقول لا تطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض، وبالإجماع أن الغرض من هذا هو معرفة شغل أو فراغ الإيش؟ الرحم. يعني القول بأنها أنه بالنسبة للأمة، بالنسبة للأمة نحن لا نتحدث عن العدد، واضح ولا؟ العدد هذا أمر فيه شائبة التعبد وحق الزوج إلى آخره، هنا لا نقول حق الزوج وحق السيد ولا نقول، لكن الغرض عند الفقهاء جميعا معرفة إيش؟ براءة الرحم. فيتوجه أن نقول بإمكانه أن يفحص فحصا دقيقا ويحلل تحليلا أقرب ما يكون لليقين، فإذا تبين أنها ليست يعني حاملا فالظاهر إن شاء الله أنه لا بأس بذلك، لا بأس ولا نشترط أن يعني تحيض، هذا إن شاء الله يعني إذا وجدت الإماء. لا، حيضة واحدة 3 أشهر على القول الثاني. نعم، تفضل. أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم، يقول رحمه الله تعالى: كتاب الرضاع. المؤلف عقد هذا الكتاب لبيان أحكام التحريم بالرضاع، فهو بطبيعة الحال لا يريد أن يتحدث عن أحكام إرضاع الأم للطفل. والرضاع في لغة العرب مص الثدي، العرب لا يسمون الرضاع رضاعا إلا إذا مص الثدي، لكن الرضاع في الشرع هو حصول اللبن في معدة الطفل بأي سبيل كان أو بأي وسيلة كانت. يقول رحمه الله تعالى: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا المعنى من حيث هو محل إجماع، محل إجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والتحريم في الشرع يكون بأحد 3 طرق: إما التحريم بسبب الإيش؟ النسب، مثل أمك وأختك وابنتك، أو تحريم بسبب المصاهرة، مثل أم زوجتك وأبو الزوج، أو تحريم بسبب إيش؟ الرضاع الذي الآن المؤلف يخصص هذا الكتاب له. لا يوجد محرمية بغير هذه الأسباب 3. قال رحمه الله: والمحرم 5 رضعات في الحولين. نعم، يعني والعدد المحرم من الرضعات 5 رضعات، فإن قل عن 5 بواحدة لم يؤثر تحريما ولا قيمة له، وهذا مذهب الحنابلة، واستدلوا على هذا بحديث عائشة أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات يحرم ثم نسخنا إلى 5 رضعات، وكما ترى الحديث نص وهو في صحيح مسلم. القول الثاني أنه تحرم 3 رضعات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه أن الإيش؟ 3 يحرم. القول الثالث أن أي قدر من الرضاع يحرم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمسألة فيها نص، وإذا كان فيها نص فالأمر فيها واضح إن شاء الله، فالراجح هو مذهب الحنابلة. ومع هذا وهو غريب، الأقوال 3 مروية عن الإمام أحمد روايات، مع المسألة فيها نص وهو صحيح، فهل هذا إشارة من الإمام أحمد في تردد في قبول حديث عائشة أو يعني أقرب شيء قد يكون هذا، يعني قد يكون هذا، لأنه يصعب أن نقول لم يقف عليه، ويصعب أن نقول أنه صحيح. لكن الإمام أحمد أحيانا إذا جاء حديث صحيح لكن في الباب معارض قوي تردد بين الأحاديث، فلعله يعتبر لا تحرم المصر المصتان وحديث يحرم من الرضا ما يحرم من النسب، لعله يعتبر أن هذا معارض إيش قوي، ولكن هو في الواقع ليس بقوي، لأن لا تحرم المصر المصتان دلالة، يعني دلالة مفهوم، وهي أضعف بكثير من المنطوق الصريح. عائشة يعني تنص على هذا الأمر. بكل حال الراجح ما ذكره المؤلف. نعم. قال رحمه الله في الحولين، في الحولين لما بين العدد بين متى يؤثر هذا العدد، فقال أنه يؤثر في الحولين فقط، والدليل على هذا قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، وقوله كاملين دلالة على أن الرضاع يكمل بحولين، إذا كمل فما بعده ليس منه، إذا كمل فما بعده ليس منه، يعني ليس من الرضاع، فلا يؤثر، فلا يؤثر. القول الثاني أن ضابط الرضاع ليس الوقت وإنما الفطام أو عدمه، فما دام الطفل يرضع ولم يفطم فهو في زمن التأثير والترضيع وأثر أو كون الترضيع يؤثر، وإذا فطم ولو قبل الحولين فإنه إيش؟ فإنه لا يؤثر ولو في الحولين. وهذا القول مذهب الأحناف، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله. مفهوم هذا القول أن الشيخ يرى أنه يحرم قبل وبعد الحولين ما دام لم يفطم، ولا يحرم قبل وبعد الحولين ما دام فطن، لكن أنا لم أجد له نصا صريحا أنه يقول بتأثير الرضاع بعد الحولين ولو لم يفطم، فكأنه يجعل الفطام وعدمه مؤثر داخل الإيش؟ داخل الحولين. فإن وجد أحد نصا عنه صريح أن الطفل إذا تجاوز الحولين فإنه يؤثر، وإذا لم يفطم ما دام لم يفطم ولو بعد الحولين فإنه يؤثر، إذا وجد أحد نص صريحا فهذا يعني يعتبر قول، لكن أنا أعتبره الآن أنه هو مذهبه أضيق من الجمهور. لماذا؟ لأن الجمهور يقول ما دام في الحولين فهو إيش؟ يؤثر، وهو يقول ما دام في الحولين لا يؤثر إلا في مدة إيش؟ عدم الفطام. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله والصعوط والوجور ولبن الميتة. نعم. والصعوط، الصعوط هو ما يوضع من اللبن في أنف الطفل فيصل إلى المعدة، والوجور هو ما يصب في فم الابن الرضيع صبا فيصل إلى المعدة. يعني يقصد المؤلف أن اللبن إذا وصل إلى المعدة بأي طريقة كانت فإنه يفيد تحريما. نعم. يقول ولبن الميتة، يعني إذا ماتت وجاء ابنها ودب إليها ورضعها فإن هذا الرضاع يؤثر ويفيد تحريما، والسبب في هذا دخوله في العمومات، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لم يقل إذا كانت المرضعة حية، بل إنه أطلق. القول الثاني أن رضاع الميتة لا يؤثر لأن لبنها نجس بسبب أنه لبن ميتة، وهذا قول ضعيف، لأن لبن الآدمية، لأن الآدمية طاهرة إذا ماتت، وبعض الطاهر إيش فيه؟ طاهر، فلبنها أيضا طاهر، والراجح إن شاء الله بلا إشكال أنه يؤثر. نعم. قال رحمه الله والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد أو باطل أو زنا محرم. محرم إذن أو زنا محرم، هذا هذا نعم هذا هو الخبر، هذا هو الخبر. يقول والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد، فإنها إذا وطئت في شبهة أو عقد فاسد فثاب عن هذا الوطئ لبن، فإنه إذا ارتضع يحرم. والقاعدة في هذا أن كل لبن أو كل وطء ينتج عنه ثبوت النسب فإن اللبن الذي ثاب عنه يحرم، وهذا يتناول الموطوءة بشبهة أو بإيش أو بعقد فاسد. ثم قال رحمه الله تعالى: أو باطل، يعني وكذلك إذا كانت موطوءة بعقد باطل فإنه يؤثر التحريم، لكن في هذه الصورة تكون الأم فقط أمه من الرضاعة دون الأب، دون الأب. واستدلوا على هذا: إذا كان هذا الوط لا يفيد ثبوت النسب فلا يفيد ثبوت المحرمية بالرضاعة، لأن ثبوت النسب أقوى من ثبوت المحرمية بالرضاعة، فإذا لم يثبت الأقوى لم يثبت الأضعف. وهذا القول كما ترى فيه وجاه. القول الثاني أنه يثبت للأب والأم، أنه يثبت للأب والأم قياسا على النكاح الفاسد، قياسا على النكاح الفاسد. والراجح إن شاء الله أنه يثبت للأم فقط، أنه يثبت للأم فقط. ثم قال: أو زنا. الكلام في الزنا هو نفسه الكلام في النكاح الباطل تماما، الخلاف الذي سمعته في النكاح الباطل هو نفسه في الزنا. وبما تقدم تعلم أن مذهب الحنابلة أن النكاح الباطل والزنا يفيد المحرمية من جهة الأم دون الواطئ، دون الواطئ. وكان ينبغي يتأكد على المؤلف أن ينص على هذا، لأنه يوهم كلامه أن الموطوء بشبهة وبعقد فاسد يعني يوافق تماما أو يشابه تماما من الموطوء بعقد باطل أو بإيش أو بزنا. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة. وعكس البهيمة يعني أن الذي يفيد في نشر المحرمية لبن المرأة فقط، أما لبن غير المرأة فإنه لا يؤثر شيئا. طيب، ثم قال: وغير حبلى ولا موطوءة، يعني اللبن الذي يكون في المرأة وهي لم تحمل ولم توطأ لا أثر له، لا أثر له، لأن حصول هذا اللبن نادر، والنادر في الشرع لا حكم له، والنادر في الشرع لا حكم له. القول الثاني أنه يؤثر لدخوله تحت العمومات، لدخوله تحت العمومات، فما دام لبن من امرأة وأرضعت فإنه يؤثر. وفي هذه الحالة أيضا تكون المحرمية من جهة الأم فقط، لأنه لا يوجد أب ينسب إليه. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية. نعم، فمتى أرضعت امرأة طفلا صار ولدها وولد من نسب لبنها إليه، هذا هو الحكم. لكن يريد المؤلف أن يبين أولا أنه يكون ولدها في إيش؟ يقول: في النكاح والنظر والخلوة، يعني أنه يترتب على الرضاع المستوفي الشروط ما يترتب على النسب في هذه المسائل الأربع فقط، في هذه المسائل الأربع فقط، يعني دون الإرث مثلا، دون الإرث مثلا، فقط هذه الأحكام. أما باقي الأحكام التي تلحق بالنسب مثل الإرث والنفقة فإنه لا علاقة لها بالرضاع. إذن الذي يعطى من أحكام النسب للرضاع هو النكاح، لا يجوز لها، لا يجوز التناكح بينهما، ويجوز له النظر لها، ويجوز له الخلوة بها، ويجوز أن يسافر بها باعتبار أنه من محارمها، فهو محرم من محارمها. هذه الأربعة أحكام، وهو يعني حصر جيد في الحقيقة، حصر جيد للأحكام التي تكتسب بالرضاع. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء. نعم، يكون ولدها وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء، الشخص الذي ينسب إليه هذا اللبن بسبب الحمل أو بسبب مجرد الوطء، لأنهم يعتقدون أن الوطء أحيانا يعني يخرج منه لبن، فإذا كان ثاب اللبن بسبب هذا الحمل أو الوطء الذي ينسب إليه اللبن فهو أيضا أب لها، فهو أيضا أب لها. والدليل على هذا أن رجلا أراد أن يدخل على عائشة وهو أخ لأبوها من الرضاعة فمنعته، فأفتاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمح له، وقال: هو عمك من الرضاعة. ولا يكون عمها من الرضاعة إلا والآخر أبوها من الرضاعة. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: ومحارمه في النكاح محارمها. محارمه يعني محارم الواطئ في النكاح محارمه، كما ترون في النسخة الأخرى. هل هي عدلت في النسخة الجديدة ولا محارمها في النسخة الجديدة؟ محارمها. طيب يقول لك في النسخة الأخرى محارمه، يعني ومحارم الواطئ في النكاح محارم لهذا الطفل، محارم لهذا الطفل. فالأحسن محارمه، ومحارمه في النكاح محارمه، لكن يمكن لما رأى محارمه محارمه أراد أن يبدل. المهم أن محارم الواطئ كل من يحرم على الواطئ يحرم على إيش؟ هذا الطفل الذي رضع لبنه، هذا الطفل الذي رضع لبنه، وهذا أمر واضح. ومحارم الرجل تقدم ذكرهم في كتاب إيش؟ النكاح، أمه وأخته وعمته وخالته، كل محارمه محارم لإيش؟ لهذا الراضع أو المرتضع. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما. نعم، مقصود المؤلف بهذه العبارة أن المرتضع لا ينتشر التحريم إلى أصوله وفروعه، بل إلى لا ينتشر إلى أصوله وحواشيه، بل إلى فروعه فقط، بل إلى فروعه فقط. فالمحرمية بالنسبة للمرتضع لا تنتشر، وإنما تختص بأبنائه، تختص بإيش؟ بأبنائه. فأبو المرتضع لا تكشف له أمه من إيش؟ من الرضاع، وعمه وخاله كذلك. إذن المحرمية محدودة بالنسبة للمرتضع، مفتوحة بالنسبة للمرضع. واضح ولا لا؟ طيب أحسن الله. شلون؟ أيوة، هو يقول لك ومحارمها يعني المرضعة، محارمه هو فقط دون أبويه وأصولهما وفروعهما، يعني لا فقط له هو وأبنائه. الأم من الرضاعة لا تكشف إلا لمن أرضعت ولأبنائه، أي فروعه، أما حواشيه وأصوله فلا. إيه؟ هل تكون محرم للمرتضع؟ وهذا ومحارمه في النكاح محارمها مطلقا. اليوم تأخرنا. الله أكبر الله يقول رحمه الله: فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب. هذا تصريح بما تقدم، هذا وما بعده تصريح بمفهوم ما تقدم. فتباح لأبي المرتضع وأخيه لأنها ليست من محارمهم، فأبو المرتضع له أن يتزوج بأم ابنه من الرضاعة. ثم قال: وأمه وأخته، يعني أم المرتضع وأخت المرتضع من النسب، لأبيه وأخيه من الرضاع، لأبيه وأخيه من الرضاع. فهو يعني تصريح بما تقدم أنها لا تنتشر من حيث من جهة المرضعة، ولا تنتشر من جهة المرتضع. ومن حرمت؟ قال رحمه الله: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته. نعم، يقول: ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة، يعني كل امرأة تحرم عليك بنتها، كل امرأة تحرم عليك بنتها، مثل أمك تحرم عليك بنتها لأنها تعتبر أختك، ومثل جدتك تحرم عليك بنتها لأنها تعتبر أو عمتك، خالتك أو عمتك. هذه المرأة التي تحرم عليك بنتها إذا أرضعت طفلة، يقول فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها من إن كانت زوجته. والمسألة مفروضة إذا كان قبل الدخول، لأن هذه الصغيرة لن ترضع إلا وهي صغيرة، والصغيرة لا يقال فيها قبل الدخول وبعد الدخول. لماذا؟ لأن تكون راضعة من امرأة تحرم عليك ابنتها، وهذا لا أشكال فيه وهو واضح. قال رحمه الله: وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. يقول كل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها. صورة المسألة أن ترضع زوجتك الكبيرة زوجتك الصغيرة، فإذا أرضعتها صارت هي أم زوجتك ولا لا؟ وأم الزوجة لا تجوز، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. ماذا يحصل؟ يقول كل امرأة أفسدت نكاح نفسها، عرفنا كيف ستفسد نكاح نفسها، قبل الدخول فلا مهر لها. لماذا؟ لأن الفرقة صارت بإيش؟ بسببها، فلا شيء لها. وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة، يعني إذا كانت زوجتك طفلة، تزوجت أن طفلة فدبت ورضعت من أمك أو من أختك، صارت أختك من الرضاع فتحرم عليك، أليس كذلك؟ لها نفس الحكم، لها نفس الحكم. صحيح أن هذه الطفلة ليس لها عمل، لكن أيضا إفساد النكاح لم يكن من الزوج، وإنما من إيش؟ من هذه الزوجة. إذن القاعدة أنه إذا أفسدت الزوجة النكاح بقصد أو إيش؟ أو بدون قصد، فإنه لا مهر لها. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.